بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. استغفر الله. فإن الترادف في اللغة، هذا اللي وقفنا عنده، ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعدية. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ومما يعده بعض الناس اختلافا وينسبون ذلك إلى مفسر السلف، وفي الحقيقة يشبه ما تقدم من حيث أنه اختلاف في التعبير، اختلاف تعبير، وإن شئت أقول إنه من قبيل اختلاف التنوع، من ذلك التفسير بألفاظ على وجه التقريب لا على وجه التحديد، فإن الألفاظ منها الألفاظ المترادفة تقدم، والمتكافئة والمتباينة تقدم ذكرها والتمثيل لها، وفي الألفاظ المتقاربة هذه بين المتكافئة والمترادفة. ويقول الشيخ إن الترادف في اللغة قليل جدا. ما حقيقة الترادف؟ الترادف هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، يعني ألفاظ لمسمى واحد يقال لهذه الألفاظ التي يعني اتحد معناها واختلف لفظها يقال إنها مترادفة. يقول الشيخ إن الترادف بهذا المعنى في اللغة قليل، لكن كل ما هنالك أن تكون الألفاظ يعني متقاربة مع فروق، مع فروق. أما القرآن يقول إنه ليس فيه ترادف، يعني يقول إما نادر وكأنه ما في ما عنده مثال، أو معدوم وهو أشبه. فيأتي عن السلف ألفاظ في تفسير بعض، يعني أو عبارات في تفسير بعض ألفاظ القرآن لا تكون يعني دقيقة في تفسير هذا اللفظ، لأنها تقريبية أو ذكرت على وجه التقريب لا على وجه التحرير لمعنى الكلمة. ضرب لنا أمثلة، ضرب لنا أمثلة، يوم تمر السماء مرة، إذا قال بعض المفسرين تمر يعني تتحرك، كان هذا التفسير ليس دقيقا في معنى المور. صحيح إن المور حركة، لكن المور أخص من مطلق حركة، حركة خاصة، وهي الحركة مع يعني اضطراب، مع إيش يقول، مع حركة طفيفة سريعة. إيه في الحركة سريعة وخفيفة فيها تمور. لو شئت قلت إن تمور تشبه يعني لفظ الموج، تمور تقارب الكلمات يتضمن تقارب واشتراك في المعنى، تمور السماء مورا يعني تتحرك حركة سريعة. مادة ما وراء تدل على هذا المعنى. فتفسير المور بالحركة فيه تتابع تقريب، تقريب صحيح، لكنه ما يدل أو ما يعبر عن مدلول كلمة تامور. وهكذا الأمثلة الأخرى، إذا قال قائل أوحينا إليك الوحي الإعلام، كان صحيح الوحي الإعلام لكنه ليس يعني مرادفا للإعلام. الوحي، الوحي إعلام خاص، إعلام بسرعة وخفية. وقل مثل هذا في راغ، فراغ إلى أهله فجاء. راغ اقرأها في التفسير، راغ ما هو ذهب إلى أهله فقط، لا، راغ قيل يعني ذهب إليهم بسرعة وخفية، لأن هذا الشأن الكريم يعني ينسل ويروغ إلى أهله لإعداد الضيافة دون أن يشعر به الضيف. فراغ إلى أهله فجاء، راغ ذهب بسرعة وخفية وجاء بعجل سليم، فجاء بعجل راغ. فلو قال ذهب كان فيه قصور عن ما في راغ من الدلالة، ومثل الشيخ وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني منهم من قال أنزلنا أو أعلمنا أو، لكن قضينا إليهم، قضينا إلى بني إسرائيل فيه إعلام كذلك، إعلام إعلام خاص، حكم بوحي وإنزال. ولهذا يقول إنه يعني مضمن معنى أوحينا إلى بني إسرائيل، أنزلنا إلى بني إسرائيل. ولم يقل وقضينا أن بني إسرائيل لا يفسدون، لا، أوحينا إلى بني إسرائيل أن تفسدن، يعني أعلمناهم أنهم سيكون منهم كذا وكذا، أعلمنا أوحينا إليهم وأنزلنا إليهم أنهم سيكون منهم الفساد مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سيأتي ذكر شيخ لبعض الكلمات مثل الريب، الريب كثير من المفسرين الشك، لا ريب فيه لا شك فيه، لكن سيأتي وهو شاهد لما نحن فيه، الريب شك خاص، شك مع اضطراب وقلق، دع ما يريبك الشيء الذي يعني تخاف منه، تخاف منه. فالشيء الذي يشك في حرمته المؤمن يقلق منه. فعلى كل حال يعني هذا إذا قال بعضهم قضينا أو حينا أو قال بعضهم أنزلنا أو قال بعضهم مثلا يوم تمور السماء يعني تتحرك أو تضطرب أو كلمات من أهل الناس، يكون هذا من اختلاف التنوع بسبب اختلاف بسبب تقارب معاني الكلمات، ويكون مقصود المفسر هو التقريب للتحديد. نعم. قال رحمه الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. من أنصاري إلى الله، قال أي مع الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. إن كادوا ليفتنونك عن، نعم. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. نعم. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. هذا أيضا يعني يشبه ما قبله يشبه ما قبله، وهو أن العرب تضمن الفعل معنى فعل آخر وتعديه تعديلا. هذه كقاعدة وأسلوب من أساليب العرب، تضمن الفعل معنى فعل آخر ثم تعديه تعدية ذلك الفعل المنطوي في الفعل المنطوق، تضمن الفعل المنطوق معنى فعل آخر غير منطوق به، فتعدي ذلك الفعل المنطوق بما يتعدى به المعنى المضمر غير المنطوق. هذا من شأن العرب في لغتهم. يقول بناء على هذا، فالذين زعموا أن الكلمات ينوب بعضها عن بعض والحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، هذا غلط. ومن أمثلة ذلك كثير عندهم، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يقولون معناها على جذوع النخل، ففي بمعنى على، هذا على طريقة الكوفيين. وأما على طريقة البصريين فمعنى لأصلبنكم مضمن معنى يعني أدخلكم في جذوع النخل، تضمين من شدة الصلب، بحيث يلتصق الأجساد بالجذع النخل حتى كأنه قد أدخل فيه. أصلبنكم في جذوع النخل. ومن هذا القبيل قوله تعالى في شأن نوح: نصرناه من القوم المعتاد، ايش قال؟ على. فالكوفيون يقولون ان الحروف ينوب بعضها عن بعض، فيقولون ونصرناه من القوم اي على القوم، فمن بمعنى على وتمشي. وهكذا قوله تعالى: قل تعالى عن الخصمين إن هذا آخر وتسعة وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قيل معناه مع نعاجه، هذا يعني تعبير ما يعطي المعنى الحقيقي، بسؤال نعجتك إلى نعاجه، مع نعاجه، بل سؤال نعجتك مضمن معنى الضم، بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، أو بضم نعجتك إلى نعاجه، فيكون الفعل حينئذ يعني دالا على أمرين: على السؤال الذي هو مدلول اللفظ المنطوق، وعلى الجمع والضم الذي هو معنى الفعل المضمن للفعل المنطوق. ومن أمثلة ذلك، هذا مشهور عندهم: عينا يشرب بها عباد الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، المعتاد أن يقال عينا يشرب منها، فقال الكوفيون الباب معنى من، يعني هذا سهل سهولة، لكن يعني أحسن منه يعني دلالة اللفظ على معنى واسع ومتعدد. عين يشرب بها ضمن معنى يروى بها، فأفادت الكلمة معنيين الشرب والري، انهم يشربون منها ويروون بها. وأكل نظائر هذه الأمثلة كثير، والتضمين يعني أرجح من القول بتناوب الحروف بعضها عن بعض، لا بل هي بل القول الذي هو أبلغ وأدل هو القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر ثم تعبيته بما يتعدى به. وهذا نوع من إعجاز القرآن حيث جاء بهذه الأساليب البديعة، فتكون الكلمة دالة على المعنى، معنى الفعل الملفوظ ومعنى الفعل المطوي في الفعل المضمن معنى الفعل المنطوق. يكون هذا من اختلافهم يعني بسبب الاختلاف في يعني قضية الترادف بين هذه الحروف، هل ونصرناه من القوم من خلص بمعنى على وانت، هذا قول لفريق يقول نصرناه يعني من القوم يعني على القوم، نصرناه على القوم. والقول الثاني هو الراجح أن الفعل نصر مضمن معنى نجى، ونصرناه أي نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فمذهب التضمين هو مذهب نحاة البصر، يعني القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر هو قول نحاة البصر، والقول بتناوب الحروف والألفاظ هو قول نحاة الكوفة. نعم. قال رحمه الله: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. تقريب مثل تمر تتحرك يوم تمر السماء يعني تتحرك. نعم هذا تقريب. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. نعم. كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي تجد فيه حرج وقلق اتركه، مثل البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، وقوله اشتبت قلبك البر مطمئنة للنفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، في حرج. نعم. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما هذا في مسيرهم إلى الحج محرمين مر بظبي حاقف قد لجأ إلى يعني بعض ما يقتقي به فقال لا يريبه أحد, يعني لا يعرض له أحد وينفره ويخيفه, لا يخيفه أحد. نعم. فقال لا يريبه أحد, فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل يعني الشك يتضمن القلق, لأن الشك متحير والحيرة توجب قلق, لكن يقول إن لفظ الشك لا يدل على نعرف يعني من حيث الاستلزام, أما اللفظ لا يدل على معنى الاضطراب والحرج, بخلاف الريب فإنه يدل على ذلك. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. كذب يعني الإنسان اللي عنده حس إيماني يقلق إذا وقعت منه الكذبة. نعم. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب, لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا, فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس, وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك, لم يكن من اختلاف التضاد, وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون, إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا, فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. من شواهد ما تقدم إن القرآن له أسماء, تقدم إن القرآن له أسماء وأسماؤه متكافئة من نوع الأسماء المتكافئة كما قلنا في السيف وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن بسبب هذا التكافؤ صارت أسماء القرآن يفسر بعضها ببعض, فإذا قال قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه, الكتاب القرآن صادق, الكتاب القرآن, وذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب, فإذا كان القرآن موجود حاضر بينه إذا فما وجه ذلك يعني هذا الذي جالس بين المعنى, نقول شوف ذلك نقول شوف هذا كتاب بين يديك, شوف هذا هو الكتاب, هذا إشارة للقريب, لكن ذلك إشارة للبعيد, بعد المسافة أو بعد المنزلة. ولهذا قيل في قوله تعالى ذلك الكتاب إن الإشارة إلى علو مرتبة ذلك الكتاب, أي ذلك هو الكتاب العظيم عالي القدر, فلهذا أشير إليه بإشارة البعيد. من فسر الكتاب بالقرآن فهو من التفسير التقريبي، فهو من قبيل التفسير بالمقارب، فإن لفظ القرآن اسم لهذا الكتاب والكتاب اسم، فهما لمسمى واحد للقرآن، لكن الكتاب يدل على أنه مكتوب. فالرسالة لا تعد كتابا إلا إذا كانت محررة كتاب، رسالة خطية كما يقولون، رسالة خطية على كتاب، لكن رسالة شفهية كتاب لا. إذن الكتاب القرآن الهدى البصائر البشير النذير الفرقان، كل أسماء لهذا، ولكن كل اسم له دلالة. فإذا قال المفسر ذلك الكتاب يعني القرآن، هو خطأ. لكن لكنه يعني لم يقصد تفسير كون الوحي المنزل على محمد إنه الكتاب، فإن له أسماء، إنما قصد التحديد يعني التعيين، إن هذا الكتاب المشار إليه هو القرآن. وإلا فرق بين الكتاب وبين القرآن، فالكتاب يفيد أن هذا القرآن مكتوب، وفعلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مكتوب في صحف الملائكة، ومكتوب في صحف المؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. وهكذا لو قال الهدى هو القرآن، صح هو القرآن، لكن الهدى له دلالة. القرآن قيل إنه مصدر، وهو في العقيدة مصدر، والمصدر يأتي في موضع اسم المفعول، فالقرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، ويطلق هذا اللفظ على اسم المفعول، يعني المقروء المظهر فيه معنى الإظهار، القرء بمعنى الإظهار. والكتاب في معنى الكتاب، والهدى في معنى الهداية والدلالة. نعم. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس. هذا مثال أيضا، تنوعت عبارات المفسرين عن تبسل. تبسل هذه الآية ما لها نظير في القرآن إلا في هذا الموضع كلمتين، وذكر بي أن تبسل نفس مما كسبت ليس لها ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أن تبسل أولئك الذين أبسلوا، فالكلمتين هذه واحدة. فقال بعضهم تحبس، إن الذين أبسلوا يعني حبسوا، وقيل ارتهنوا، ذلك الذين أبسلوا بما كسبوا. وذكر بي أن تبسل أي تحبس، أو قال بعضهم أن ترتهن أو ترهن. يقول إن هذه الألفاظ متقاربة، وهذه التفاسير متقاربة، والإبسال يعني أخف من مطلق الحبس، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. فعبارة المفسرين عن هذا اللفظ تنوعت، لكن كلها تأتي مقربة للمعنى. نعم بعد. أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد. نعم بل اختلاف تنوع. كل هذا تفسير القرآن أو الكتاب بالقرآن أو تفسير الهدى بالقرآن وما إلى ذلك، هذا كله من التفسير من قبيل التنوع. نعم من قبيل اختلاف التنوع. نعم. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. نعم بعد. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذا تراهم طيب، يقول جمع عبارة. الإنسان إذا أراد تفسير آية فليجمع أقوال المفسرين، هذه العبارات المختلفة فإن جمعها مما يعين على فهم الآية، لأن كل واحد عبر، هذا عبر بلفظ وهذا عبر بمثال وما أشبه ذلك، فإذا جمعت أقوال المفسرين يعني اهتدى الباحث إلى المعنى المراد بدقة دون أن تختلط عليه وتختلف عليه عبارات المفسرين. قل وينبغي الناس. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. نعم. فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. يقول مع ما تقدم من بيان أن اختلاف السلف في التفسير من قبيل اختلاف التنوع، وذكر من يعني هذه التقسيمات ومنشأ هذا الاختلاف، اختلاف التنوع منشأه يعني تعدد الأسماء واختلاف المعاني والصفات كما في الأسماء المتكافئة، أو الاختلاف في بيان المعنى بالمثال، فهذا يذكر مثالا والآخر يذكر مثالا، ويكون كل أو الاختلاف بسبب الكلام في أسباب النزول، فيقول إن جمع عبارات السلف المختلفة مما يعين على فهم الآية، لأنه بجمعها يمكن استبعاد ما يترجح ضعفه، وإلا فالبقية مثلا تجمع وتكون معبرة، كما يقول ابن جرير والصواب من هذه الأقوال أن الآية تعمها، معناه أنه حمل على كل ما نقله من التفاسير. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ف ثم إن اختلاف الصحابة في إلى هنا هذه مسألة وهي أنه يقول أولا أنه لابد من نوع اختلاف محقق لكنه قليل كما اختلف السلف ومن بعدهم في أحكام يعني في الأحكام في أحكام أفعال المكلفين كذلك اختلف الصحابة يعني في عدد من مسائل الفرائض وهي قليلة بالنسبة لما اتفقوا عليه وقد يحصل اختلاف في مسائل يعني في مسائل الاعتقاد وهي قليلة يعني وقوله محقق يعني اختلاف تضاد اختلاف محقق لا اختلاف تنوع سبحان الله العظيم آخر فقرة يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه نعم هذه فائدة هذه مهمة يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم المسلمين لا بد أن يكون مبينا وثابتا ومتفقا عليه بل هو متواتر وضرب الأمثلة بالصلاة والصيام والزكاة والحج هذه فرائض على الأعيان الصلاة فرض عين والزكاة فرض عين على من ملك النصاب في رمضان يعني فرض عين على كل مكلف قادر في الشروط المعروفة والحج كذلك وكلها يعني قد يعني كلها ثابتة عند المسلمين ومتواترة ومعلومة من دين الإسلام بالضرورة لأنها أحكام يضطر إليها جميع المكلفين وهذا من لطف الله كلما يذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن كلما اشتدت الحاجة إلى شيء كان ميسرا وأسبابه مهيئة للناس يقول في هذا المعنى شرعا وقدرا فانظر إلى ضروريات الحياة تجد أوفر ما تكون ويضرب لهذا مثلا بالماء والهواء أليس أيسر الأشياء الماء والهواء وحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب الهواء والسكين وكذلك في المسائل الشرعية يقول كالتوحيد فالدلائل عليه أعظم وأظهر من الدلائل على غيره وهكذا وهكذا فكلما عظمت الضرورة واشتدت الحاجة إلى شيء كان يعني أسبابه وطرقه ودلائله أسبابه أيسر ودلائله أظهر والله أعلم هذه الجملة قال رحمه الله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم نعم بل متواتر منه فيه الشيخ محمد استشهر العبارة لا قلها قلها يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم لا لا ما يقول أحكام في أحكام بس الأحكام الأحكام هو تعليق الشيخ محمد ذكر طيب الأحكام نعم بس هي الأحكام نعم أحكام يعني فيها الحاء والخاء بين الاختلاف. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم. نعم. بل متواتر عند العامة أو الخاصة. اختلاف ذا نعم. كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها ومعناه أنه لا اختلاف فيه ما دام أنه معلوم. نعم. كل ما يضطرون إليه الناس فإنه متواتر فلا اختلاف فيه. كل ما يضطر إليه الناس لو جاءت لا اختلاف من الاختلاف. نعم. مش المعنى معلوم جدا. نعم. ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ما في اختلاف في موضع الحج الناس. ها؟ ولا اختلاف في زمن الحج أيام الحج. ها؟ ما في واحد يقول الحج يكون في أول الشهر، بعضهم يقول في آخر الشهر، لا، أيام الحج معلومة، الحج أشهر معلومة. يعني مواضع الحج معلومة، عرفة مزدلفة ومنى، وموضع الطواف معلوم، وهكذا. يعني أمور قطعية. نعم. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الله. والاختلاف يقول هنا الخلاف وجد في بعض الأحكام، يعني من عصر الصحابة اختلفوا في بعض مسائل الفرائض، كمسألة الجد والإخوة والمشركة ومسائل أخرى يعني معدودة تصل إلى كذا مسائل، ربما وصلت ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. هذا الاختلاف لا يوجب ريبا في سائر المسائل التي اتفقوا عليها، فإن هذه المسائل التي اختلفوا فيها قليلة في جانب ما اتفقوا عليه. ومسائل الفرائض تتعلق بمن؟ تتعلق بميراث الأصول، الأبوين، الأم والأب والجدات، والفروع، الأولاد، بنين وبنات وأولاد البنين، وكذلك الحواشي، الإخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء لأب، والعمومة وأبناؤهم عموما لأبوين أو لأب. معظم هذه المسائل ما فيها خلاف كلها، وهي كم كبير. ومما يهون أمر الخلاف في مسألة الجد والإخوة، لأن الخلاف فيها حاد، يعني بين الصحابة في اختلاف تباين، فأبو بكر وكثير من الصحابة يعدونه أبا، الجد أبا، ويسقط به الإخوة، وعمر ومن وافقه زيد بن ثابت يعدونه يعني يرث معه الإخوة ولهم يعني تفصيل في ميراث الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد مقرر ومبين ومفصل في هذا العلم علم الفرائض. يقول الشيخ إن أيضا مسألة الجد يعني بالقياس إلى بقية المسائل نادرة قليلة هذا يعني الغالب من الذي يرث يعني الولد أبوه هذا الغالب أكثر من ميراث جده يرث ثم يرثه أبناؤه يعني الإخوة يسقطون بالابن كلهم يسقطون بالابن إذا صار بالابن أو ابن ابن فلا ميراث لأحد من الإخوة كلهم. لهذا يعلم إنها يعني صورة الجد والإخوة إنها قليلة بالقياس إلى بقية صور مسائل الفرائض. نعم. قال رحمه الله: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون والذهول نعم خفاء الدليل والذهول عنه نعم. وقد يكون لعدم سماعه نعم. وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. هذه الجملة هي يعني أهم ما عرض له في رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني في مختلف يعني في أمر الاختلاف الذي بينهم وترك بعضهم لبعض ترك بعضهم للعمل ببعض النصوص. يقول الاختلاف اختلاف العلماء في الأحكام إما يعني له أسباب لا يتعمدون مخالفة النص، هذا هو الأصل فيهم إنهم لا يتعمد أحدهم مخالفة النص من الكتاب أو السنة، لكن قد يكون الاختلاف سببه يقول خفاء الدليل، يكون الدليل خفي عليه يعني خفي عليه فهمه أو ذهل عنه، ذهل عن دلالة هذا النص على هذا الحكم ذهول، أو لأنه ما بلغه ما سمعه أصلا ما بلغه الحديث، هذا كثير يعتذر به عن الصحابة عن ترك بعض الصحابة لبعض الأحاديث أنه ما بلغه، هذا مما يعتذر به عمن خالف بعض النصوص أنه لم يسمعه لم يبلغه. أو أنه اعتقد في تصوره أن لهذا الدليل ناسخ، أنه هناك ناسخ لهذا الحكم، فهذه الاعتذارات التي ذكرها الشيخ، أو يبلغه أيضا هذا مما أضافه هنا، أو يبلغه الدليل لكن من طريق ضعيف لا يعتمد عليه لا يعول عليه فهو معذور في تركه العمل بهذا الحديث. فهذه أهم الأعذار التي تكلم أنا في ذلك في تلك الرسالة، وهي رسالة قيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن الشبهة كيف الصحابة والأئمة يخالفون بعض الأدلة يخالفون بعض الأحاديث، هذه جماع أسباب اختلافهم وتركهم للعمل ببعض النصوص. أعد الجملة. قال رحمه الله: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون كذا والذهول ولا أو الذهول يعني عندي بالواو ما في أحد يقول عندكم أو تمام، هذا عندي أشبه لخفاء الدليل أو الذهول عنه، قد يكون ظاهر لكن ذهل عنه الإنسان يذهل ولو كان ذكي يذهل عن السيء. انظروا إلى سبحان الله قصة خزيمة بن ثابت لما الرسول اشترى فرسا من أعرابي ونقده الثمن، ثم جاء الأعرابي وقال ما أعطي الثمن، قال ما نقدته أعطيته، قال ما أعطيتني من يشتري. جاء إلى جمع بعض الصحابة وقالوا أحد منكم من يشهد لي، من يشهد للرسول؟ سبحان الله سكت لا إله إلا الله. فجاء خزيمة وقال نعم أنا أشهد لا إله، يعني موقف عظيم كيف؟ إي والله إننا نشهد ونحن لم نحضر، لأننا يعني أصل ديننا يقوم على تصديقه في كل ما يخبر صلى الله عليه وسلم، معصوم من الكذب فيما يخبر به عن الله وفيما يخبر به عن غيره. فشهد، فكان من جزائه أن جعل الله شهادته بمشهادة عدلين. هذا من الدهون لهلو، وللأمر بين تصدقونه بما في خبر السماء في كل ما يخبر به تقول نعم كمل الذهول أو الذهول أو قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، لغلط فهمه على خلاف نعم، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، فالمقصود هنا التعريف أو يكون اللفظ محتملا ويكون فيما ما هو غلط لكن كل منه يعني النص محتمل، واعتبر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، منهم من تمسك بظاهر اللفظ ومنهم من نظر للمعنى، ففريق صلوا في الطريق وفريق أخروا الصلاة، قالوا لو غابت الشمس ما وصلنا ما صلينا العصر. يقول ابن القيم فالذين صلوا في الطريق هم سلف أصحاب المعاني، والآخرون سلف لأهل الظاهر. الشيخ محمد سأل على الذهول مثلا، حدث الموقف حدث اي نعم الشيخ الان فصل نعم. زين بس قال على الذهول قال وقد يذهل عنه ان يكون ذاكرا له ولكن نسيه، ثم قال وقد يكون لعدم سماعه يعني ما مثل له بواقع ها؟ لا ما ذكر شيء. طيب يكتفى كفى يرسل أحسن نعم أحسن الله إليك. هذا سائل من الشبكة يقول انتشر في هذه الأيام كتابة عبارة إلا رسول الله، فهل ترون جواز استعمال هذه العبارة؟ لا أرى جوازها لأنها لا تفيد شيئا، لا تفيد، هي عندي أشبه من يعني تشبه ذكر الصوفية الله الله، نحن لكن نعلم إن مقصود الذين كتبوها يعني كل شيء وللرسول تقربون حماه ومقامه وحرمته، هذا مراد من كتبها، لكن إذا نظرنا لتحديد اللفظة إلا رسول الله اللي ما يدري عن القصة وش يقول إلا رسول الله، وش فيه إلا رسول الله، وهل هو صحيح يعني سبوا كل أحد إلا رسول الله؟ هذا يستقيم الكلام؟ سبوا كل أحد إلا الرسول، فهي غلط. نعم أحسن الله إليك. هذا أخونا زكريا من ليبيا يقول سماحة الشيخ نسأل عن حكم فعل عملية جراحية لشخص خنثى مشكل بحيث يتم تعديل خلقته ويتم تحديد نوعه إلى ذكر أو أنثى. الظاهر أنه لا مانع منه ما دام مثل هذا لا يكون إلا لخنثى، والخنثى ذكره أهل العلم بأنه الذي له آلة ذكر وآلة أنثى. ثم إنه عندما يولد يقولون إنه يصير إلى أحد النوعين، إما أن تغلب عليه الذكورة فيصير فتجري له أحكام الذكورة. وهناك عند الفقهاء الخنثى المشكل هو الذي لا يتبين فيه، يبقى على حاله. ومما يميز الذكر مثلا قالوا أن تنبت تتفلك يتفلك ثدياه، هذه يقتضي الأنوثة. ومما يميزه للذكورة أن تنبت له اللحية، ويميزونه بعلامات كذا وبالميول وبالبول مثلا من هذا أو هذا، يعني ومن هذه يعني علامات يعني تلحقه بأحد النوعين. لكن لله الحكمة البالغة، قد يكون مثلا قد تغلب عليه مثلا إحدى يعني النوعية، يعني تغلب عليه الذكورة، ثم بعد ما شاء الله تتغير الحال وتغلب ويغلب عليه جانب الأنوثة. حتى سمعت بلغني أنه في بعض التاريخ أن يعني إنسانا خنثى كان في أول أمره أما يعني أنثى وتزوجه ولد له، ثم غلبت عليه جانب الذكورة فتزوج وولد له أبا، فصار أبا أما لبعض وأبا لبعض، كذا يحكى. وما ذكرت من جواز إجراء عملية لتحويله حسب يعني ما قوي عنده من النزعتين ما يعني بأنه. وأما تحويل ذكر خالص خلق هذا لا لا أظنه يكون أبدا لا يكون. نعم أحسن الله إليك. ويسأل أيضا أخونا زكريا يقول جاء في السنة الأمر بالدعاء بالبركة إذا رأى المرء ما يعجبه، لكن نلاحظ أن الكثير استبدلوا هذه العبارة بمقولة ما شاء الله، فهل لهذه العبارة أصل في السنة؟ ما أعلم ما أعلم، أخذوها كأنهم أخذوها من قول صاحب ذاك المشرك، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان الناس أخذوها منها. ولكن قول القائل إذا رأى شيئا ما شاء الله معناها هذا ما شاء الله، يعني هذا لا بحولي وقوتي بل هذا من فضل ربي، هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لم يكن هذا بقوتي وبمحض مشيئتي إلى آخره، يعني اعتراف بالفضل لله وبالربوبية لله وبالقدرة لله. وكما استعاضوا كما تقول بعبارة ما شاء الله، أيضا بعضهم يقول اذكر إلا قل لا إله إلا الله وذكر الله خير وبركة إن شاء الله، لعل هذا يطرد ما في نفس الحاسد من الحسد. نعم إن شاء الله إليك. وهذا سائل أيضا من الشبكة يقول شيخنا نسأل عن عبارة كل مجتهد مصيب أو كل من طلب الحق لا بد وأن يصل إليه، هل هذه العبارات صحيحة؟ كل مجتهد مصيب ليس بصحيح، بل كل مجتهد مأجور على حد قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ. هذا الحديث رد, هذا الحديث رد صريح على هذه المقولة إن كل مجتهد مصيب. لكن بعضهم يطلق يعني مصيب إنه إن شاء الله ما أجر بس ويتجوز, إنه على خير, كل مجتهد على خير. كل من طلب الحق إيش؟ يقول كل من طلب الحق لا بد وأن يصل إليه. كل من طلب الحق فحري أن يوفق العباد, أما لا بد يعني ما قد لا يوفق له, مثل المجتهد. المجتهد أليس طالبا للحق؟ يعني الرد على العبارة الثانية هو الرد على العبارة الأولى. المجتهد قد يخطئ, إذن هو وصل إلى الحق. هل كل مجتهد المجتهد في معرفة أحكام الشريعة أليس هو طالب للحق؟ طالب للحق. وهل كل مجتهد في ذلك لا بد أن يصل؟ إذن كأننا نقول إن كل مجتهد لا بد أن يصيب, وهذا ليس بصحيح. هذا سائل يسأل أحسن الله إليك يا شيخ وكتب أجرك ورفع قدرك, ما رأيكم في تفسير الشيخ الشعراوي من حيث أنه يقرب معاني القرآن ويوضح الإعجاز البياني؟ والله ما أعرف, أنا ما وقفت عليه, لكن له أول يظهر له كغيره له وعليه, ولا عندي والله خبرته. أنا سمعت بعض حلقاته إنه يتفسر القرآن بلغته العامية المصرية, يأتي بأشياء من يعني يمكن من الواقع يعني فيها أشياء حزنة, لكني ما عندي ما أقوله في الحكم على تفسيره. تعرفون تفسيره؟ وكثير كبير على كل حال, وذكروا أنه يعني على طريقة يعني لا أدري بالضبط, يعني يمكن في بعض آيات الصفات أنه على طريقة يعني كثير من المشايخ, مشايخ الأزهر وغيرهم. نعم. السلام عليك. هذا يسأل عن تفسير اعتنى بجمع عبارات السلف والتقريب بينها كما ذكر شيخ الإسلام. مدري شو هو. يقول هل هناك تفسير اعتنى بجمع عبارات السلف والتقريب بينها؟ ما أعرف اللي جمع هذا الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي, كتاب كبير نقل فيها الأقاويل, لكن وقرب بينها وجمع بينها لا, لكنه يعين يعني جمعها يعين الباحث. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل من الشبكة يقول نسأل عن الأموال التي يكسبها أصحاب مقاهي الإنترنت, هل هي حلال أم حرام؟ وشكرا. ما أدري مقاهي الإنترنت يعني تختلف, الرواد هذه المقاهي تختلف أغراضهم, فما أغراضهم ومن المواقع التي يدخلون عليها صاحب المقهى يمكنه يعرف الواقع, فإذا كان داخل عليها يدخلون على مواقع الفجور والفواحش ويرتكبون بسبب ذلك يعني أمور منكرة يصبح الكسب حرام. وبناء على التصور الإجمالي أنه إن مكسبها مختلط, يعني الأموال التي يكسبها صاحب المقهى مختلط, لأن الرواد مختلطون تختلف أغراضهم, فقد تكون نسبة الحرام أكثر وقد تكون أقل, وهذا والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا, وقد هل تجوز تزكية النفس ولو كان المرء مازحا كأن يقول أنا شيخ جليل وهكذا؟ ما ينبغي ما ينبغي هذا كذب هذا كذب هذا كذب نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل أخونا أحمد من الشبكة يقول: ما القول الراجح أحسن الله إليكم في الحكم بغير ما أنزل الله؟ أي نوع من أنواع الكفر؟ فقد كثر الحديث في هذه الأيام حول هذا، أفتونا مأجورين. كثر في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وقبل هذه الأيام. وقرأ رسالة الشيخ محمد ابن إبراهيم تجد فيها على اختصارها تجد فيها الشفاء إن شاء الله. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك عن البسملة داخل الحمام جلكم الله. أرجو أنه لا بأس، لكن تقولها سرا يعني لأن هذا جمعا، لأن الحمامات الآن ليست كالحشوش العفنة. الآن الحمامات يعني نظيفة وطيبة ونقية، ما فيها إلا موضع الجلوس. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم: هل إذا فسرت الرؤيا أو هل إذا فسرت الرؤيا نبني عليها مواقف وتصرفات أم لا، مع العلم أننا لا نبني عليها حكما شرعيا؟ والله يعني ممكن يبنى عليها يوسف عليه السلام، بس الشأن في التعبير والمعبر والله أعلم. لكن يوسف فسرها تفسير وبنى عليه يعني، وأرشد إلى ماذا يعمل. سبع تزرعون سبع سنين دعبة فما عصتم فذروه في سنبلة فذروه في سنبلة إلا قليل مما تأكلون. هذا معناه استعداد للسبع الشداد. نعم. هذا السؤال الأخير يقول: شيخنا الكريم أحسن الله إليك، أشهد الله على حبك، ما رأي فضيلتكم في المساهمة بالمساهمات التي يقال عنها ليس فيها ربا أو نقية، هل هي جائزة؟ والله أنا ما الحكم سيف فرعا تصوره، والأقوال فيها مضطربة، وأصحاب التخصص مختلفون. وعلى كل حال يعني هذا من فتن هذا الزمان أن المسلمين يعني انضموا يعني كما يقال إلى النظام العالمي الاقتصادي والعولمة، وانتقلت إلينا الأنظمة الاقتصادية التي يعني هي من صنع الكفار، نظام أنظمة ربوية وأنظمة التأمين وأنظمة التجار بطرق متنوعة كثيرة، يعني يحار فيها يعني الفقهاء وتجتبع عليهم كثيرا. هذا من كل من بلاوي الارتباء في أحضان الكفار ومسايرتهم ونقل أنظمتهم إلينا دون تمييز ولا تنقيع. نعم. وفق الله.